فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، لأن ذول مش أعداء، لأنهم ظلموا. إن الله لا يظلم إيه مثقال ذرة، ولكن الناس، وحيجيب لهم بقى مدة أددي إيه. فأنجيناه، يبقى الطوفان غرق دول وأنجى دول وأصحاب السفينة. الله، طب ده السفينة هو اللي كان بيعملها، وكل ما يشوفوه يقولوا له بتعمل ايه، ما حدش يعرف ولا حد قال له اعملها بتاع. قال لك هو بيعملها لمين؟ ده هو مش بيعملها لذاته، وبعدين هيبقى يأجرها، ده هو عاملها لدول. يبقى مش راكبين في السفينة دول ايه؟ اصحابها بتاع السفينة، لا معمولة لهم. ولذلك حين نأخذ من هذه القضية، نأخذ ان الحق سبحانه وتعالى حين يطلب من المؤمن شيئا يعطيه لمن لا يجد ذلك الشيء علما أو مالا أو قدرة أو إلى آخره، افهم أنها حق له، أنها. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إيه؟ وفي أموالهم حق. اوعى تفتكر أنك بتديه له. وفي أموالهم إيه؟ أهي أصحاب السفينة، قالك أصحاب بتوعه، مش هو عاملها وأجر لها، ده هو ولا ملكية لا، لأنها معمولة لمين؟ معمولة للي يؤمن واحد. وهناك كلمة حق قلنا في القرآن وردت بأسلوبين، حق معلوم وحق مش موصوف بالمعلومية، وبرضه اسمه حق. هناك في سورة ايه الذاريات، إن المتقين ايه في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. طب وهل يكلف الله الناس لما تحدي؟ لا يا اخوة، صلي العشاء ونام وابقى صلي الفجر. يبقى انت دخلت في غير ما فرض الله، لكن من جنس ما فرض الله. يبقى ده دخل مقام الاحسان. ولذلك انهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين. والمحسن هو الذي يزيد عما فرض الله لكن من جنس ما فرض الله. طب وبيزود ليه بقى؟ قال لك ده الزيادة بتاعته دي دليل على أنه عاشق التكليف، وقال ده ربنا كلفنا أقل من اللي يستحق. ولذلك يقول لك إياك أنك أنت تتنفل وتعمل مش عارف، تدخل في الباب ده ثم تنقص عنه. ما تخليش ندر، خليك نفسك كده نشاطك، إن قدرت تعمل ما تقولش أنا هعمل كذا وأنا دارت أعمل كذا، لأنك إن نظرت صار إيه؟ صار فرضا. فأنت ما تدخلش نفسك في الحكاية دي. ليه؟ لأنك إن تعودت على نفل وتلزم نفسك به بأنزل ثم تكف نفسك عنه، أكنك بتقول كلمة ما يصحش تنقال، كأنك جربت ودك لله فلم تجده والعياذ بالله أهل ود وتتركه. لا، اوعى، خليك اللي تنشى طول العبادة ايه افعله. إنهم كانوا قبل ذلك ايه محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبرضو وبالأسحارهم وفي أموالهم حق معلوم ولا غير معلوم؟ ليه؟ لأن ده في مقام الإحسان، ده اللي في مقام الإيمان دوك هزك أقوله وفي أموالهم حق معلوم، ما لهمش فضل فيه. حق يبقى حق ولا مش حق؟ أهي كلمة أصحاب السفينة دي تدينا على أنه مادام ده معمول لي ده بأمر الله يبقى بتاعه، مش بتاعك انت. فأنجيناه وأصحاب السفينة. كلمة وأصحاب السفينة اللي هم المؤمنين، وهم بس كانوا المؤمنين، ده قال له احمل فيها من كل زوجين اثنين، أم قالك دول ما لهمش صحبة، دول مملوكين لأصحاب الصحبة، يبقى بتاعتهم يعني. أنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. آية إيه الآية دي؟ بقى ما فيش واحد يعني كده يروح بقى عامل سفينة كده ويمشي بقى في البحر وآية إيه؟ قال لك أنا أمر عجيب، أن دي ما كانتش حصلت قبل كده، ما كانتش حصلت قبل كده، وما دام ما كانتش حصلت قبل كده إيه اللي خلاه يعملها يعني؟ قال لك وأوحينا إليه، ده بالوحي. طيب وتبقى الآية ليه بقى؟ قال لك لأن الآية في أن الله أعلمه أن يعملها، لأن لها مهمة عنده، مهمة إيمانية، ستنجي المؤمن عشان الكافر إيه يغرق. تبقى آية. وآية لمين؟ وجعلناها آية إيه للعالمين.